بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأحد السادس من شهر ربيع الأول من سنة 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شرح كتاب مختصر محرر في عقيدة السلف، وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تأليف الإمام المعروف الفقيه السلفي موفق الدين، وهو الإمام السلفي موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المشهور بالإمام بن قدامة أو الإمام موفق الدين، أو يقال اختصارا الموفق، وهو كذلك إن شاء الله موفق، ويقال له أيضا عند أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يقولون الشيخ أبي محمد، أو الشيخ الموفق، أو صاحب المغني. هو صاحب المغني الكتاب العظيم في الفقه الإسلامي، وله كتب أخرى، له كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وله كذلك المقنع، وله أيضا العمدة كتب محررة في الفقه، وأشهرها الكتاب الذي ليس له نظير في كتب الفقه الإسلامي، هو كتاب المغني. ولد ابن قدامة رحمه الله سنة 41 و500 بجماعيل، قرية من أعمال نابلس في فلسطين، ثم انتقل مع أسرته إلى دمشق سنة 51 و500، وطلب العلم وجد واجتهد وحفظ القرآن ودرس على العلماء في الشام وفي العراق، تتلمذ على أئمة الحنابلة في ذلك العصر، حتى أصبح إماما مبرزا ومجتهدا كبيرا وفقيها من كبار الفقهاء، مع عبادة وخشوع وزهد وورع وأخلاق حسنة وأحوال صالحة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ أبي محمد. توفي الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله سنة 20,600. ألف هذه الرسالة المختصرة لمعة الاعتقاد، واللمعة في اللغة لها معاني أقربها البلغة في العيش، فكأنه جعل هذه العقيدة المختصرة بلغة لمن أراد اعتقاد السلف الصالح، وهي كذلك رسالة مفيدة وعقيدة محررة مع اختصارها، فيها بعض الملاحظات تأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأنه، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. ثم إن ابن قدامة رحمه الله أكمل الكلام في مسألة العقيدة والتأصيل فيها. هذه المقدمة يقول فيها رحمه الله: الحمد لله. الحمد هو الثناء على الله بذكر صفاته ونعوته مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فالحمد ذكر المحمود، ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم والإجلال. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. المدح هو الثناء وذكر الصفات، ولكن ليس ذلك مقرونا بالمحبة والتعظيم والإجلال. قال: المحمود بكل لسان. اللسان هنا يعني اللغة، يعني المحمود بكل لغة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. وقال عز وجل: بلسان عربي مبين، أي بلغة العرب واضحة بينة فصيحة. المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، يعلم كل شيء، ليس هناك بقعة ولا مكان تخفى على الله عز وجل، ولا يشملها علمه، ولا يشغله شأن عن شأن. وهذا لعظمته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته، أنه لا يلهيه أمر عن أمر، لكمال إحاطته سبحانه وتعالى بالأمور. إن الله بكل شيء محيط. أما المخلوق الناقص فإنه إن انشغل بأمر نسي الأمور كلها. أما الله عز وجل وله المثل الأعلى، فقد أحاط بكل شيء علما، لا يشغله أمر عن أمر ولا شأن عن شأن. جل عن الأشباه والأنداد بكمال صفاته من جميع الوجوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأشباه جمع شبيه، والأنداد جمع ند، والمراد النظير. وتنزه عن الصاحبة والأولاد لكمال غناه، هو الغني سبحانه وتعالى من كل وجه، هو الغني بذاته، والعباد مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه يعني الحكم القدري وكذلك الحكم الشرعي. فحكم الله القدري نفذ على جميع العباد، ما أحد يخرج عن حكمه وعن قدره وتكوينه وخلقه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا وناصيتها بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك حكمه الشرعي نافذ على جميع العباد، لكن العباد قد يتمردون على الله سبحانه وتعالى، يتمردون على أحكامه الشرعية، ولكن لا يستطيعون أن يتمردوا على أحكامه القدرية، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا تمثله العقول بالتفكير، عقل الإنسان مهما فكر وتأمل لا يستطيع أن يتمثل أو أن يتخيل ذات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا يمكن للأبصار أن تحيط به. نعم تراه يوم القيامة، المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولكن مجرد رؤية، أما إدراك وإحاطة فما يمكن ذلك. فالأبصار والعقول، الأبصار مهما نظرت والعقول مهما تأملت لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل علما. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، كذلك القلب مهما توهم لا يمكن أن يصل إلى صورة، إلى صورة الله عز وجل، والصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه. وهناك أحاديث أخرى تثبت الصورة لرب العالمين. فالقلوب مهما توهمت لن تصل إلى صورة الرحمن، والعقول مهما تفكرت لن تمثل ذات الرحمن سبحانه وتعالى. ما يحيطون به علما ولا إدراكا ولا تصورا ولا تمثيلا، لأن العباد ضعفاء وعقولهم ضعيفة وكذلك أبصارهم ضعيفة عن أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن أبصارهم ضعيفة كذلك عقولهم ضعيفة وإدراكهم محدود. قال موسى لله سبحانه وتعالى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا سبحان الله، الجبل الراسي الصخر لما تجلى الله سبحانه وتعالى له صار ترابا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالجبل ما تحمل ولا استطاع، فكيف بهذا البشر الضعيف المخلوق من ماء مهين، مخلوق من تراب. ومن طين. قال إنك لن تراني. فأبصارهم ضعيفة وقلوبهم وتفكيرهم وعقولهم، كيف تحيط برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك العلماء يقول ينبغي في هذا الباب أن نقطع الطمع، وأن الإنسان لا يحاول أن يتخيل في نفسه صورة أو أن يقع في عقله تمثيلا وتشبيها، هذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. لأنك مهما درست ومهما حاولت وبحثت وتخيلت وتصورت إلى آخره، لن تصل إلى حقيقة ذات الله عز وجل. فالواجب عليك أن تقطع الطمع، وأن تتفكر في آلاء الله عز وجل وفي آياته الكونية والشرعية وفي مخلوقاته، فهي دالة على عظمته سبحانه وتعالى. وكذلك التأمل في آثار أسمائه وفي آثار صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر إن كان ضعيفا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، أو كما جاء. ولهذا قال ابن قدامة هنا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على أولئك الممثلة الذين مثلوا رب العالمين بخلقه، طائفة من الطوائف المنحرفة. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وأسماءه. فهذه الآية فيها رد على أولئك الذين مثلوا الخالق بالمخلوق، وكذلك فيها رد على أولئك الذين عطلوا صفات الخالق سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا فيها شفاء للنفس وفيها شفاء للقلب، لأنه إذا وقع في نفسك شيء أيها المسلم، إذا الشيطان ألقى في نفسك شيئا في هذا الباب، ألقى في نفسك صورة أو تمثيلا أو تشبيها أو شيئا من هذا القبيل، فتذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير هذا إتمام للمعنى، ليس كمثله شيء ليس معناه أنه ليس له أسماء وليس له صفات كما تقول الجهمية، لا، لا يماثله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ومع ذلك له أسماء وله صفات تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى التي بلغت من الحسن منتهى، والصفات العلى التي بلغت من العلو والرفعة والكمال غايته. والطريق في إثبات الأسماء وفي إثبات الصفات يأتي أثناء هذه العقيدة. الرحمن على العرش استوى. الرحمن هذا اسم من أسماء الله، استوى صفة. فهذه الآية الكريمة اشتملت على اسم وعلى صفة. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، دلت على عموم علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحان الله، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، لأنه كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، قهر كل مخلوق بعزته سبحانه وتعالى وبحكمه القدري الأمري الكوني، ووسع كل شيء رحمة وعلما. وسعت رحمته كل شيء، ووسع علمه كل شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. البشر مهما تعلموا ومهما استفادوا ومهما بلغوا من الرتب العالية والدرجات الرفيعة، لا يحيطون بالله عز وجل علما. قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وهو يشير هنا إلى أن ما جاء في الكتاب وفي السنة من الأسماء ومن الصفات فإن الله سبحانه وتعالى قد تسمى بها وقد اتصف بها. ولذلك قال بعدها: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام صفات الرحمن، الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وجب الإيمان به، وجب الإيمان به يعني أن نعتقد ثبوته. ثم وتلقيه بالتسليم والقبول. تلقيه بالتسليم يعني أن نترك الاعتراف عليه، لا نعترض على صفة في القرآن أو صفة في السنة، وأن لا نشغب عليها أو أن نردها أو أن نحرفها أو أن نعطلها. لا، التسليم والقبول معناه أن نترك هذه الأدواء، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه كلها أدواء خطيرة وأهوار، ظهرت في الزمن الأول عند بعض الفرق وبعض الناس. الرد أن لا يؤمن بالصفة أصلا، كما فعل الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو أول من أمر التعطيل، ورد صفة الكلام ورد صفة الخلة، وقال إن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا الرد، رد الصفات ورد الأسماء، ما قبلها، لم يؤمن بها أصلا، ولذلك قتل. الجعد بن درهم قتل، قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في زمن هشام بن عبد الملك في زمن الدولة الأموية. هذا القسري رحمه الله أمير من أمراء بني أمية، أخذ الجعد بن درهم وفي يوم العيد، في يوم عيد الأضحى أحضره في المصلى، في مصلى العيد، وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم أخذه وذبحه بيده أمام الناس لأنه أنكر الصفة. والجعد بن درهم هو أول من أظهر التعطيل في هذه الأمة، أول من أنكر الصفات وأظهر التعطيل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو هذا الرجل الجعد بن درهم، كما قال أبو حاتم الرازي وابن جرير الطبري وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي ابن كثير، جماعة من أهل العلم قالوا إن أول من أظهر التعطيل في هذه الأمة هو الجعد. ولذلك ابن القيم يقول: ولأجل ذا ضحى به خالد القسري يوم ذبائح القربان. يعني ولأجل إظهار مقالة التعطيل ضحى الأمير خالد القسري بالجعد بن درهم يوم ذبائح القربان. قال: إن الله ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله برك من أخي القربان. هذه ضحية شكرها أصحاب السنة. هذا الرد. أما التأويل، التأويل معنى التحريف هنا، يعني أن لا يرد ولكن يحرف. فمثلا الرحمن على العرش استوى لا يرد صفة الاستواء وإنما يحرف في معناها، فيقول: استوى معناه استولى. هذا التأويل، والمراد به التحريف، وهو داخل في تحريف الكلم عن مواضعه، والتشويه والتمثيل متقاربان. والأفضل أن نقول التمثيل، أن نترك كلمة التشبيه هذه، لأن التمثيل تقوم مقامها مع زيادة في المعنى. وكذلك أيضا كلمة التمثيل هي التي جاءت في القرآن: ليس كمثله شيء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة الوسطية ترك كلمة التشبيه، عدل عنها وعبر بكلمة التمثيل، ترك التشبيه. لماذا؟ قال: لأن أولا الذي جاء في القرآن كلمة التمثيل. يقول ثانيا: أنه ما من شيئين إلا وبينهم نوع مشابهة ولو من حيث أصل المعنى. ثم يقول أيضا: كلمة التشبيه أخذها الجهمية، نفاها الجهمية وهم يريدون أن لا يشبه الله بشيء بمعنى أنه ليس بشيء. وما أشكل من ذلك يقول القدامى. طيب، إحنا نكتفي بهذا المقدار، نقف عند قولي وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نكمل إن شاء الله غدا من قوله: وما أشكل من ذلك. وأنبه على أننا سوف نقتصر في درسنا هذا على كتاب لمعة الاعتقاد، نجعل نصف ساعة للكتاب ونصف ساعة للأسئلة والمناقشات، هذا أفضل. كتاب واحد يعني نجتهد فيه، ندرسه ونحفظه ونفرغ منه، أفضل من عدة كتب ليست كذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.